كل سكة تلاقي جاسوس. شاربين شرارة من زمايلنا، ده ما اللي نعمل مش بنقول، مش زينا اسعاف انسان. فيجو دخلاوي مثال جمال عالناس دي، من قلبي طالعة يا بشرية باسم فرحة محمود سيراب. كلامنا ليك يا معدية، سقفة بقلبي مفيش إحراب، من سد دموعي الليلة يفرق، يعني كله يدلع نفسه. كلمة لا يوسف سيراب، كلمة لا يوسف سيراب. الدنيا دي أوضة وصالة، حد بيت علىها، ما في حد بيكب علينا، من يومنا عتبة ورجالة، ده القرش هو اللي شايلنا، ما فيش فلوس هيطللنا، بطلنا صاحب نشيل الناس. شاربين مرار من زمايلنا، شاربين مرار من زمايلنا، اللي تراعي بيحط واللي ترسي بي مرم ليه، اوعى تغمض اصل الضلمة اصعب كتير من جرح عينيه. القلة في البشرية كاموس، على كل سكة تلاقي جاسوس، ده كله قايد يعلى بسرعة، والعالي عالغلبان بيدوس، والعالي عالغلبان بيدوس. تلاقي الناس خاينات، قلت هتحلى الشغلة معاك، وهتوقع كله يسيبك، لو فاكرك لازم ينساك، الحب بقى مصدر يسعاك، والحوض أكبر من المحتاج، حتى كيف ما بقاش عشوائي، بقى الوقت يدوق وعلاك، بقى الوقت اسد كبير وبيملو غابة، بيقلي منه طبع غسيس، تعد انا من غدر النوم، في الساعة بحزن 90 يوم. زمن النصاري ساد مفلايك، اما بابا براب ياخدوها عوم، اما بابا براب ياخدوها عوم. عالعيلة دي العيلة دي، على فين يا الدنيا يا عنادية، الفرحة باسمي محمود سيراب. زبطت كلام يا معدية، زبطت كلام يا معدية، بتعدي من فوق أخصامي، ما فيهم بشوف استسلامي، المعدية وشارع البار، كل البشر عارفة تمامي، كل البشر عارفة تمامك. احنا الدمار واحنا معاكو، وفي شدة بنتشاركو، ما نخافش من جبروت ولا مافيا، اي حد بنتعاركو، ما ناخدش من حد اوامر، وبيتنا يا دايما عامر، ده ما اللي نعمل مش بنقول، مش زي ناس عاملين سامر، مش زي ناس عاملين سامر. ما تخافش عمرك مش هيتون، خليك شرس لكن بتزول، ما عادش شغل ما فيش اعمال، كل العيال واقفين بدوان، اللي عامل لك فيها عفريت اول ما يرفع نص شريط، يا صاحبي كده مالك خيبان، بتحط جاز جنب الكبريت، شارع البحر الليل حصار، محمود سيراب فرحته من نار، الفرحة من أحلى معدية، تبعها على أرض أسوار، يوسف سيراب ملك الهدى. حروب حرب استنزاف قائد معاركه بقلبي سور وقت الحروب بيطفي النور قمنا قائد محل مصراف فيك يا رب اقصد ونسور المسا جاي عالي التصنيف ابو الرجولة ابو دم خفيف بعد مين